وأقول بهذه القصيدة نصيحة وفي مقدمتها السواقين، أقول فيها قدمت للسائق وغيره نصيحة أعلنتها تشهد بها الحضار، احسب حسابك قبل تاقع مشكلة، الدار والمتر وقوده نار، لا تقول أنا متفوق في السواقة، ما هي بهاي السائق المغوار، لا تفتخر في حاجة ما صنعتها، لا تفتخر في صنعة الكفار، الشكر للي ساقها لك كرامة، رد الثناء للواحد القهار، اللي اليمن انك طلبته جابك، سبحان ما يحصي ورق الأشجار، ما خسر مخلوق انت وكل على الله، ولا ندم من داوم على الأذكار، لخطتك الأولى فانتبه من الثانية، الأولى وحادثها عطتك انذار، والثانية يمكن تدمر حياتك، وتجي عواقبها عليك دمار، كم واحد طلع من البيت ما رجع، في رحلته ما كمل المشوار، تعرض الحادث وجاته منيته، وجوبه على وجه دمه وغبار، جوبه على الإسعاف عند الطواري، رجد خاطر واشغل الزوار، خذا زمانه وهو في غيبوبة، ما يميز الظلمة من النهار، كم راح في خط التقاطع من البشر، فيه الحوادث دوم باستمرار، اللي توفى دخل القبر وانتهى، والحي منهم لحقتها ضرار، تغير الممشى وشانت سيرته، وبقي على طول الدهر محتار، الإهمال والسرعة سبب كل حادث، والأجال بيد مقدر العمار، لا تقول أنا لي صار شيء تصرفت، عند اللقاتات الصغار كبار، ترجع مفاهيم الشطارة ندامة، لما خلت بك من اليمين يسار، اخذ انتباهك لا تجاوز الإشارة، من بعدها قدامك الدوار، تجاوزك في المصعد والسيد واحد، لفت خطا عنوانها الأخطار، هذه نصيحة والمقادير جارية، ما قدر المولى العبد صار، من خالف أمر الرب لا يا من العتب، ومن طاع يجزى جنته وأذمار، من شك في دينه وفارق جماعته، يصبح يعانيها مع الأشرار، أرفض هوى نفسك ولا تحقر الملا، ولا تقول ذا فاجر وهذا بار، هو الوحيد اللي يزكي خلقه، سبحان ما يعلم خبى الأسرار، لا توخر الطاعة اليوم ثاني، الأقدار تجري والعمار قصار، رجل بليادين ما فيه فايدة، لو كان يملك كافة الأقطار، توصيك لصاحب صاحب مؤمن، ترى الشرف في صحبته الأخيار، ولا تصاحب الفاجر على شام ماله، ترى اللظى وقودها الفجار، من قرب حول النار ما سلم ذوبه، تعرضه من صلوها شرار، ومن تم يمشي في الطريق المعوج، خطر تصيده طائلة الأشبار، ترميه في سجن طويل سورة، عليه باب من وراه جدار، وإن شفت مبلي يحده زمانه، قل يا فارج الكربات يا ستار، هون عليه تخف عنه المصيبة، لا تزيد فوق حمولته قنطار، وإن جاك محتاج طلب منك حاجة، لا توخر المعروف لو دينار، أياك ويا العذر ما دمت تاجد، المحتمل ما تشبعه الأعذار، وجارك تحمل عنه واسمح زلته، رسولنا بين حقوق الجار، قد قالها من قبلنا صاحب المثل، اسأل عن الجيران قبل الدار، لا بد ينشر سمعتك عند غيرك، ويخبر الجيران باللي صار، أما ذكرك بسمعت بطالة، ولا ذكرك بعفت وقار، وإياك لا تأتي بعرض الغافل، ويجي لسانك في القفا منشار، ولا جلست بمجلس فيه غيبة، أياك تأخذ من رذيل إشعار، سمتك على الزلات خير من الذهب، لا خير في اللي دائما هذار، من طاوع الشيطان والنفس والهوى، يرجع عليه من الملامة تعار، ومن لا حسب قبل النزول طلوعه، يصعب عليه ليبغى المظهار، مثل الذي يبغى يصيد الشارة، عميان والبندق بدون عيار، صبر على بعض الجفا يبحث الخفا، الطير لما مل وكره طار، لا تضيع المعنى ولا تخلف الوعد، ولا تقتدي بالماكر البوار، لما بغيته ما قال لك لازم، جرفني ليوقف عليه هيار، أخير لك مما ذكرناه يا فتى، صلاة نافلة مع الأسحار، هذا وصلوا عد ما ذعذع الهوى على الشفيع الهادي المختار.